أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزم سورة الدخان، وهي من الحواميم، أي من سور المفتتحة بحرفين حا وميم. رب العالمين، الجل بالكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين، واو القسم. إلا فتجو رب العالمين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. انت غالبا القرآن له صلة بالليل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يقوم الليل، ونحن بالتبع كذلك أسنشرع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل إبتا ورتل القرآن ترتيلا. هامي خطر، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. معون القسم والإنذار، إن كنا منذرين. رب العالمين، الناس بل هم في شك يلعبون، وبالأمر بجد فهم يلعبون. في حين نعزم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هذا في سورة الدخان. سورة الزخرف قبلها، رب العالمين الناس فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يخوضوا ويلعبوا، جيت نظرا، ويخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. والقرآن أغنكشف يعني سيرة الأنبياء والمرسلين إلى 400 قبل سيسنا ماشي عزم الإمام نطورو في صلاة المغرب من سورة مريم. نطلب رب العالمين في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إن يكت نعمد غفسن أو سندد منايو، صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. أولئك ذنديني إلى رب العالمين أنعم عليهم. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إسماعيل، واذكر في كتاب إدريس، بعد غنيني أولئك ذنديني رب العالمين أنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ذنبنايو، إنك تنعم غفصن. رب العالمين يأتي الجواب في سورة مريم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، كلهم غصن صفة مشتركة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والخرور هو السقوط الحر، بمعنى التشوير انت بجنسن مديسو أمر من أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، زقا مباشرة إلى التطبيق. إنما يؤمن، سورة السجدة، إنما يؤمن بآياتنا منايو الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. هل نشلك نعرض أنفسنا على القرآن كما نعرض أنفسنا على يعني التحاليل. كل جنسجنة تجد تحاليل، تحاليل تجد أشعة، تجد سكانر، تجد راديو، تجد ليكوغرافي، هامي ليتول له الصحت. هذا خرطنا لعلنا نشتري قائمة تش مفاجآت. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم يختم الله سبحانه وتعالى السورة بقوله فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. أدون لهم القرآن فيتذكرون، يعرضون أنفسهم على موازين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحاب أحدا، وإنما يتعامل مع مد بنفس القوانين بنفس الموازين. فارتقب إنهم مرتقبون. إن شاء الله نحاول في هذه الحصة إلى العدن نسلم دي من أعزم من ليت نقتل الآيات في سياقها. الناس مكتل ليت نخزر سياق التسوديس أين ليتني باش كان عذرنا فكرة عامة عن الموضوع. نأخذ مثال من سورة الفاطر، قوله سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولا الآية تسد في سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أو ليت وهم يصطرخون، والصراخ ذي صوت غير مفهوم. يصطرخون يعني أنه الأشقياء، لكن أغلخرت أبعامين ينقل إلينا هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة. بتقارن في صراخهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أرب سفغنض من هذا العذاب بشكل عنده للدنيت أدعد نخدم يقنو خدام خلافة يتغن خدم. بمعنى دين بين طورو تغن مش قارن خارج الموضوع والتغن سقد عنه عمر أما شيخ رب العالمين. فيذكرون سن مشغول أو لم نعمركم ما تذكر فيما تذكر وجاءكم النذير. العمر والنذير التفكر سن مشغول إمارو أو العمر لكان رديسة كانت عشت. كل بنادم العمر عبارة عن أعوام وشهور، الشهور الأسابيع الأسبوع والسنة، أس عبارة عن ساعات والساعات عبارة عن دقائق وثواني. كل جني مارس قطع العمر سمن يدس بعده ونليت يدس. قول سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. خلائف بمعنى لو يسب قوم لو يسدس بعدهم إمار دلت نومشتهم تكن في امتحان إمار نشي لكنا في الامتحان. والنذير هو هذا الكتاب إلا جارف السنة أو لم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر أو لوجه نشوه من العمر الكافي يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أدقلنا الدقى النعم أبا من شسن عمر كذلك يسيو لصند النذير. إذن فذوقوا فما للظالمين من نصير. أن خزير مارون ليتو في أي سياق تسد في الصورة رب العالمين أن دول لفر أن يسقلنا إلى براهينه في هذا الكون إلى ولي خلقون الكون عبثا أما شيء نعزم طوره في سورة الدخان. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. في هذه الآية رب العالمين يعودس باش نتسند الكلمات منه اتجاه الاختلاف والالوان. العود الله يتركز مع ونسند الكلمات. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. ديما الجبل نغليتي نعزم طورو في اي سياق تشد شاهدنا بعمي بدا الزار سون التوجيه الى هذا المعرض الالهي وخصوصا اني لن يتعلق بالالوان والاصباغ فيه تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة سوامان الى نشخص نقلون وليكت الرائحة وليكن الطعم ادي سفهاته الالوان الى كان نخزت في حياتنا وجود دقن الخيال. الم ترى ان الله انزل من السماء داني دي استسبيح بمعنى الله سبحانه وتعالى وحده يجواموني. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا الفعل لله سبحانه وتعالى وحده فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ثمرات الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم من شنين الثمرات. والله سبحانه وتعالى ينوع في الوانها باش كان دبين قدس سبحانه وتعالى. ومن الجبال جدد بيض من عالم النبات الى عالم الجماد كذلك فيه اختلاف في الالوان. الجدد هي الشعاب النف شعاب بيضاء اللون وشعاب مشي بين ذلك جدد بيض وحمر اللون الاحمر مختلف الوانها وغرابيب سود برشانين. ثم من العالم الحيوانات ينتقل عالم الحيوان من عالم الجماد ينتقل الى عالم الناس والدواب والانعام. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. اذا هون كون لقن كتاب لقن سفر مفتوح السيس ان نعود الى معرفة الخالق سبحانه وتعالى كتاب الكون. سو من قابع من خزرت لوين كيخلق غيتسلم. ان الله منايو فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أم بعد أو الكتاب أغن السقل إلى كتاب القرآن المقروء آياته مقروءة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله أقاموا الصلاة أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تدن تجارة غرس تجارة مادية غرس تجارة غيبية. أدعز من كلام الله سبحانه وتعالى قراءة دراسة يعني أدعز من قراءة قوانين الى بعض من معناه يبين في كتابه باش اتنطبق وكذلك اتنبلغ يغلب ميمسل من تاول بلنسن ان تبليغ رسالة رب العالمين خاصة بفئة معينة من الناس انت خاطي خاطرش دليل بتاع دليل الاشقياء الخاسرين اذمنا الدول الدونيس مش كديجون ابريد الانبياء والمرسلين وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. هم يوخروا نغونوا دوالو نجيب دعوتك ونتبع الرسل، نتبع الرسل في منهاجهم في سيرتهم. سمينا 400 سنة جهد الأنبياء والمرسلين في القرآن. مثلا سيدنا نوح عام 400 نقل إلينا سيرته وجهده، هين شنين 400 ناس النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي جورا بريد نسم ونشن بالتبع. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعايا إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ولنشن يجوا ربريدوا. نعم لابد من معارضة، لابد من معارضة وجي قاع مدة قبل الحق، ولكن إذا ما نصبر أما شو صبر الرسل. فاصبر إن وعد الله حق. خطر الشيطان إلا دين يشيني رحت تبلغ ذي مد يعني تنصحط توجهت واش تسليني إيوال هيبة تشتين تشقي ذي منت إن لعل أقذى في نهاية المطاف للشلاحية الشيطان أموني كل يزي لبنذن 400 ناس النبي صلى فاصبر إن وعد الله حق وقيمة الشيء بما نسب إليه منو لوعد منو ذاني لوعد الخالق سبحانه وتعالى. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لدون العوين لدون الزاد. فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والدليل الآخر إذا كان وأن أعفر طبعا قدر المستطاع ابتداء من الدائرة الأولى لأن الأسرة ثم بتوسع بسيبسي قدر المستطاع. الدليل البتة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وسنرى أن هذه الآية البينات ما رأينا عزمي مارو أو الألوان هل قلش لنغامض بين حميم الكتاب المبين. نعم هناك أحكام لابد لها من تخصص ودراسة الفتوى والأحكام، ولكن أين نبين مثل هذه الآيات؟ حموت تبلغ لماذا؟ شيء نعزم نطوره في سورة فاطر ألم ترى أن أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفة ألوانها واضح ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها واضح ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. سنتبين تارو واش سنتبين الطلبة سنتبين العمال سنتبين مد مع سيرفيس تاكسي سنتبين له الحقائق قدرة الله سبحانه وتعالى في الألوان نجلا في متناول جميع الناس أن في الصور أو الدواب اللي خلق بالعالمين تبين ديس قدرة كل شراء الشكل وني ودوار ماشي يجو وتخلقنا مني تونيد اللبؤة أنثى الأسد ماشي تجو ديك تصور تخلاف ونيد النمر وتصورنا مني تونيد الزرف تونيد النعامة روحين تخسد قاع من الدواب تقول ديس عظمة رب العالمين أتخشعد ثم كوليك نمط معيشتي ماشي تعاشى كوليك يعني القدس كوليك المعاش من يوجد من يتولاهم من يوجد رزقتم روحي البحار والمحيطات. يقول العلماء الآن مليون نوع من الحوت أين لن دبز زين لن يزني 200 طن الحوت الأزرق روحي للزواحف قدرة رب العالمين في هذا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون توني تغرد توني جندسة ينضر توني تلفسة. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ونجي تتفرفر جنة أنواع من الطيور أشكالا وألوانا تينو تكتفينوني النحل من يوجي النحل يتش تمت من يوجي أشب اسفساد منايو قدرة الله سبحانه سبحانه وتعالى. نكمل إلى السياق الأوسع عنده لبس الفروجات في الصورة. النف نداء لجميع الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها. زر عنده ليلة يعني التكاليف إلى رب العالمين كلفة نخصيص. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. غشت تجارة تخرجي ديك النافلة، وإنما هو فرض هامي. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى نفخسن من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يوم القيامة. تملاقي دمعاس تمعاشر دمعاس واستبلغ أبدأ يلعن هذا الشيء يوم القيامة تسندون الخير ويتبلغ. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. خاطر ستة الصغد كان مفسدا. إذا إن شاء الله الخير بزمن النجر أبريد الأنبياء والمرسلين بتطب تجان النجر أبريد نسم. كذلك معصية تكوني معصية الكتمان يغمي الدنيا يعتبرونها معصية وهي معصية. معصية الكتمان عادي وللسويل صم بكم عمي بكم دي بكاش والسويل أتريد يرحى 24 ساعة يرحى باش كدي السويل كتلايت أدي بلغي كتايت يبكم هامي. لماذا أتستحيد أتستحيد تبلغ دوان رب العالمين؟ طبعا تبين أن سيدنا موسى يبدس فرعون تمنوا فرعون وأنني يقتل وأنه يذبح الأبناء يبلغس. نعم مهمة صعبة ولكن وسن بعمل الجورة يزوى يذهب إلى فرعون إنه طغى يطلب رب العالمين مطالب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدل به أزري وأشركه في أمري لبتة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ما كانش كان تقوض لأداء هذه المهمة الصعبة. إنك كنت بنا بصيرا. الوزير هل لك نتجى وزراء إنك كان العرس برك تجى الوزراء إلى عرس إلى عريس. نعم ولكن هل لك نتجى الوزراء لبعضنا باش كان المعاون. قال تأكيد لوزيرك باش كان معاون في قيام الليل باش كان معاون ننصح شباب ننصح تعشير ننصح مدن. هذه الوزارة المطلوبة. وسيدنا موسى يطلب وزير. سيدنا موسى طلب العلم هل اتبعك على ان تعلمني. رسول يوحى اليه كان يتعلم. هل اتبعك على ان تعلمني. خاطر العلم كان مما علمت رشدا العلم النافع. نشينا غندقي نعزم وقل ربي زيدني علما. ونيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له محطات للتزود يوميا بكرة وأصيل من الليل. أني قلت الطوموبيل أتت في محطة للتزود بالبنزين مش كتكمل يجورس هذه قدر البنزين هتبد ولاد البنادم. يزمس محطات للتزود يوميا خطر الشيطان. المعركة قائمة بين هذا الشيطان والإنسان. قلت بدي عمري وتتجي ترانكيل ولو لحظة إلى العقبس أبت إلى ديني حصانة. هناك ذكر لله سبحانه وتعالى أربعة سجك الحصنت هبته أدعى يوسوس له فأتكلي في المعصية. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من ما الدفاق حتى إذا جاءنا انت القرين يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أو التمني يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. الأشقياء يتمنون تمنيات كثيرة ولكن ولدك تسن تتحقق. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتها كانت القاضية يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. تلاحظ يعني التمنيات. إذن رب العالمين يذكر أن هذا الكتاب مبين، حميم الكتاب المبين ورسول مبين، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ديما من عزمك تليت نستحضر أن أول من سمعها هو الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل عليه السلام، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أما شيء إلا في سورة الأعراف يذكر الأشقياء، ولقد جئناهم في سياق طلبا أمان أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. ديد منايو الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. لعب ولهو، نخزر الطموني المواد يعني العلوم الأخرى، انت في الانضباط، انت في الاجتهاد، انت في تدقيق مدي القرآن ليتنمرت أن نسرد النوت لا يتنمرت أن نفتح السيس لإذا عادت نختم السيس. وهل القرآن دموني؟ أبدا. أعظم كتاب في الكون القرآن. نبصح من وراء القضية، هم انتجت خضرة فوق عشاء، لماذا؟ هم تنعزم دراسة قانونية قوانين رب العالمين، سنة الأولين. من وراء القضية عدو البشرية كلها، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتباع خطي انقطاع. المقرر المؤمن هو هذا الكتاب، مقرر دراسي السن إلا في الأطوار الدراسية، كل طور غص مقرر دراسي وبرنامج زمني. المؤمن مقرره الدراسي دين القرآن. وسنسأل عنه يوم القيامة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إذن السياق الأعم للآية أنذل إلى بداية السورة، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، بشك أي تسلم قد قد، اذكروا نعمة الله عليكم وما بكم من نعمة فمن الله. ساعات رب العالمين سنين حينما تسلب نعمة، نعمة الكلى مثلا، نعمة الكلى واش تحسي بصح حينما يفتقدها إنسان خزربة التعانى. ممكن أسعد يصعب باش يحضر مثل هذه المجالس. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة نضر من شمد لن طريح الفراش وتنجم لا يستطيعون الانتقال. أنت في بعض المحلات أن في كل منتوج غرس قيمة، قيمة باش كتسغطت يزمت أتقدم أين قيمة النيت. ولله المثل الأعلى، كاع النعم اللي أنت في هذا الكون وفي أنفسنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولجي عبثا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، كل تستفت وما كل تنفت، هي نعمة من الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أو النعم قاعصها من أين؟ التوضم بهذا النظر وبهذا التفكر، النعود إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى وحده المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله فأنى توفكون. النداء الثاني ديما في أن كان عزم ليت عزم طورو أو لم نعمركم ما تذكر فيه ما تذكر في أي سياق تسد. النداء الثاني يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. ومن وعود الله سبحانه وتعالى إلا أدوش الحياة الطيبة يوسي يتبع فمن اتبع هدايا فلا يضل وعد من الله ولا يشقى. خاتي قرأ اتبع هناك اتباع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. من بعد يقول إلى ذكر آلائه ونعمه في هذا الكون. والله الذي أسل الرياح فتثير سحابا. الله هو الذي أسل الرياح. خاطي هبوب الرياح مش نتسلى في النشرات الجوية هبوب أم مبني للمجهول. إنها رياح شمالية شرقية أمون لا يذكر الله سبحانه وتعالى. من ذو القرآن النف ذكر لله وتسبيح وحده سبحانه وتعالى المتحكم في هذه الرياح. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه ضرب انت تسقع فسقناه سقنا هاته السحب إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من بعد أغنسول في الذوات الغنشنين والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. ماذا نسوي في العلمس المطلق وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أي في علم الله سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل أي من البحرين تأكلون لحما طرية قعيو لبنادم وتستخرجون حلية تلبسونها فوق الضرورة فوق يعني الاحتياج لبنادم إلا من الأشواق إلا الحلية إلا الزينة إلا الجمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل هذا لعلكم تشكرون لعلكم تتوبون لعلكم تعودون. يولج الليل في النهار يولج بمعنى الستف ضد جب ضد قوس ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل المسمى. لاحظ بعد موني بتا ذلكم الله ربكم قاعدين كان عزم شنطور وتجين ذلكم الله ربكم له الملك يملك كعبة إليك إن شاء الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير تشمي استسنقاء يغس كل يغس بقدرة الله سبحانه وتعالى. ربي تضيط تشمي سجن سلوفان دزد يغس نتين كل ينيو أنا بديس يغس كل يغس ربي عمي طقوات أما سنجن سلوفان دزد أموني يعني دوني القطمير والتمليك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما في سياق كلام عن الملك يأتي نداء ثالث يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس إن وعد الله حق داني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إن الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم